درجته؟ صحيح. نعم، ماذا نستفيد منه؟ هناك لماذا منع الكحل؟ لماذا؟ لأنه زينة. زينة. إذا نأخذ من ذلك أن الزينة تمنع مطلقة؟ نعم. نعم صحيح. يقول جمع الترفه. نعم. يقول جمع الترفه. هل... الترفه غير دقيق. فيما نحن نعم يقولون بهذا، لكن هذا الجامع غير دقيق. يرد عليه مسائل كثيرة. حدثنا عبد الله قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن اميه عن موسى بن عمران بن مناح عن ابان بن عثمان انه راى جنازه مقبله فلما راها قام وقال رايت عثمان يفعل ذلك واخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. من درجته؟ صحيح. أخبرنا عن حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب عن أبي بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب. نعم تقدم عندنا. نعم تقدم مرارا. نعم أخبرنا عن حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد عن نبي بن وهب رجل من الحجب عن أبي بن عثمان أنه حدث عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أو قال في المحرم إذا اشتكى عينه أن يغمدهما بالصبر. درجته؟ صحيح. صحيح. التقدم أيضا. أخبرنا حدثنا إسماعيل عن قائد الحدان وعن الوليد بن بشر حمران عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. درجته؟ صحيح. ماذا نستفيد من الحديث؟ لكن ما معنى العلم بلا إله إلا الله حتى يدخل بها الجنة؟ العمل بمقتضاها. نعم. أي نعم، العمل بمقتضاها وترك ما ينافيها، لأنه لو لم يترك ما ينافيها ما ينفع يعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يعمل بمقتضاها. ولذلك دلت الأحاديث الأخرى خالصا من قلبه، صادقا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه. ما ولما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك. من قال خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، إذا لم تغني عنهم لا إله إلا الله. وكما قال بعض السلف إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وجئت بمفتاح ليس له أسنان ما فتح لك. إذا لابد أن تأتي بشروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله ناصر؟ شروط لا إله إلا الله العلم. العلم ما معنى العلم؟ العلم بالمعنى في الجهة، يعني لا إله إلا الله، يعني العلم بمقتضى بما بلا إله الله وبنواقضها وشروطها. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نافيا كما ما يعبد الله. نعم. إلا الله لا إله إلا الله مثبتا جميع العباد لا يوحد. جيد. الشرط الثاني القبول. القبول. الشرط الثالث الصدق. الشرط الرابع الإخلاص. الشرط الخامس الانقياد. الشرط السادس محبة. المحبة. الشرط السابع القبول اليقين. ومن من يجعل الشرط الثامنا والكفر بما يعبد من دون الله. نعم. أخبرنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي جميل قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن أمدتم من الأنفال وأمنتم من المثاني وإلى براء ومن المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما صدر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العداد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول الله هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه الآيات قال الله هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه الآيات قال الله هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا قال وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن قال فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننت أنها منها وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. درجته؟ صحيح. يزيد الفارسي قد معروف. تقدم أيضا عندنا، تقدم أنه مجهول وأنه قد تفرد بهذا الخبر ولا يحمل تفرده به. نعم. أخذنا حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان وشعبة عن عقبة بن مرثد عن سعيد بن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أفضلكم وقال شعبة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. درجته صحيح. هل سمع عبد الرحمن السلمي من عثمان؟ نعم في صح قول العلم ولا في خلاف، وإلا ففيه خلاف. ماذا نستفيد من الخبر خيركم تعلم القرآن وعلمه؟ في فضيلة القرآن وفي أن خيرك تعلم القرآن. إيه طيب والمعلم هذا ما في خيرية؟ والمعلم. إيه نعم، إذا فضيلة الإنسان يجلس يعلم الناس القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي جلس أكثر من 60 عاما يعلم القرآن، يقول هذا الحديث هو الذي قعدني هذا المقعد. خيركم، النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني لا عز للمسلمين إلا بالتمسك بالقرآن، لكن الأوائل تختلف عن الأواخر. يعني يقرون الآن يقرون الحروف. الأوائل لا يقرون الحروف ويتعلمون المعاني ويعملون بمقتضى ذلك. نعم. قال عن حدثنا وكيع عن اسمع بن ابي خالد قال قيس حدثني ابو سهله ان عثمان قال يوم الدار حين حصر ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا فانا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. نعم. ماذا نستفيد منه؟ او درجه اول صحيح بالعلم تقدم. نعم. ماذا نستفيد منه الان؟ نعم. وايضا علم في علم من أعلام النبوة. نعم. أخبرنا حدثنا يزيد قال أخبرنا مهدي بن ميمون محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح قال زوجني مولاي جارية رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله. فسميته عبد الله. أفلان ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله عبيد الله. ثم طبن لي غلام الرومي قال حسبته قال لأهلي رومي يقال له يوحنس فلاطنها بلسانه يعني بالرومية فوقع عليها فولدت له غلاما أحمر كأنه وزغة من الوزغان. فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا من يوحنس. قال فارتفعنا إلى عثمان بن عفان وأقر جميعا. فقال عثمان إن شئتم قضيتم بينكما بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. قال حسبته قال وجلدهما. نعم. درجته ضعيف. لكن حتى الفقه ما المعنى يلا صح هذا المعنى اتفق توقع وقع الحادثة هذه صحيح. طيب حجر طيب هذا الجلد لا تتأمل الحجر يكون عنده جلد. نعم درى الحد بالشبه. نعم درى الحد بالشبه. طيب درى الحد بالشبه. طيب لو كانت هذه أمة توطى لم تكن متزوجة مثلا الولد هو حيث الرجم. نعم ما عليها رجم لأن أصلا ما تزوجها هو إنما كان يطأها على أنها سرية ما كان على أنها زوجة. لو تزوجها لا تزوج إلا حرة فحينئذ يجب عليها الرجم في هذا الحالة. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن عفان يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما رأى كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. نعم. درجته صحيح. ماذا سمع منه؟ أنه كفارة. نعم أنه كفارة ما بين الصلوات. الإنسان يحرص كل حرص على الوضوء حتى لو تطهر مثلا بعد المغرب وجاء وقت العشاء فهو على وضوء يحرص كل الحرص أنه يتوضأ ثانية لأن الوضوء كفارة لما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتساقط خطاياه مع آخر قطر الماء. هذا فضل أين تدركه سيحرص كل الحرص هو ثواني الوضوء ثواني الوضوء فإنسان يحرص كل الحرص ولو كان على وضوء أن يتوضأ مرة أخرى ليدرك هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. ثم أيضا ماذا تقول بعد الأذان الآن؟ تقول الذكر يقول إن فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا ما عدت الوضوء ما تنال هذا الأجر. إذا ما عدت الوضوء لا تنال هذا الأجر. فالإنسان لا يستكثر كثرة الوضوء بل الإنسان يحرص كل الحرص على إعادة الوضوء ما دام في مثل هذا الحالة مشروع أصلا حدث الصلاة مشروع إذا تتوضأ ولو كنت على وضوء المغرب. نعم. أفلان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عباد بن زاهر قال أبا رواع قال سمعت عثمان يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضار فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. درجته؟ ضعيف غير معروف صحيح قلت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال إمام الحافظ